قال رحمه الله تعالى: باب في إقطاع الأراضين. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. ثم ورد أبو داود هذا يعني باب في إقطاع الأراضين. إقطاعها يعني إعطاء يعني الإمام من يعطيه من رعيته قطعة من الأرض يقطعها إياه يعني يعطيها إياه فيقطع له قطعة من الأرض فيعطيها إياه هذا يسمى إقطاع وهو خاص بالأراضين لأن الإقطاع يكون في الأراضين يعني لا يكون في الأشياء المنقولة والأشياء يعني الغير الثابتة وإنما يكون في الأراضين وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على ثبوته وعلى حصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو داود حديث وائل بن حجر حديث وائل بن حجر قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت أرضا بحضر موت يعني معناه أعطاه أرضا بحضر موت وهي يعني وهو يدل على يعني ما ترجم له المصنف من ثبوت الإقطاع ومن حصول الإقطاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه هذه الأرض من أرض اليمن يعني في حضرموت وائل بن حجر. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق هو ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود. ثقة له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له. وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة. في رفع اليدين. نعم. في نعم. رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وائل بن حجر. رضي الله تعالى عنه وصحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن وعلقمة سمع من أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار فإنه لم يسمع من أبيه والحافظ ذكر أنه لم يسمع من أبيه في التقريب ولكن الصحيح أنه قد سمع وقد روى عنه مسلم في صحيحه يعني حديث أو حديثين ومسلم يعني كما هو معلوم يشترط الصحة يعني في الأسانيد والاتصال فهو ممن روى له مسلم يعني وكان يروي عن أبيه يعني بعض الحديث في صحيح مسلم.